بالنسبة للتليفون هل يكفي في صلة الرحم يا شيخ المكالمات؟ على حسب الحال. طيب يا شيخ، ما حكم الطلاق؟ قد يكفي وقد لا يكفي. إذا كان القريب مريضا مثلا يحتاج إلى عيادة ما يكفي التليفون. طيب إذا كان فقيرا محتاجا إلى مواساة لا يكفي التليفون. فعلى كل حال صلة الأرحام لم يحددها الله عز وجل لا في القرآن ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فيرجع في ذلك إلى ما يتعرف الناس عليه مما يعد صلة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.